ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الحديث فيها كلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وأجرا عظيما، كما قال جل وعلا: فما تحسن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم ويستكبرون الذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستكبرون بنعمة من الله فوق وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فلهم عند الله أجر عظيم. وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين ما لا يكون الدرجتين مما بين السماء والأرض. لهذا قصد بني حيان أمر صلى الله عليه وسلم يخرج من كل حين أحد أحدهما ولا يكون بينهما لو عند هذا فقد قتل. فإذا كان اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات الأهل فلا يكون بينهما قد يقول صلى الله عليه وسلم هذا فقد قتل ومن خلفه في أهل الدخين فقد قتل فالغازي له أجر فلا يخلفه في أهل فيقوم بحاجاتهم له أجره هل بينهما هذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل يقنع بسلاحه قال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم عنها قليلا وأجر كثيرا يعني أسلم مدة يسيرة ثم قتل شهيدا فصار الأجر عظيما والعمل إنما هو الشهادة في سبيل الله لأن بعد إسلام قاتل فقتل هذا من فضل الله جل وعلا أن الإسلام يجب ما قبله ويهزمنا قبل من الذنوب ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. يقول صلى الله عليه وسلم من الذي يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإن يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة لما رأى من فضل الشهادة. قدم قول صلى الله عليه وسلم رجيت أني أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل من عند فضل الشهادة في سبيل الله. والجهاد عند جهاد المشركين لإعلاء كلمة الله ونصر دينه لا للرياء والسمعة ولكن للجهاد لله كما في الحديث الصحيح في رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. المؤمن يقاتل مخلصا لله يريد وجهه الكريم يريد إعزاز دينه وهكذا الداعي إلى الله والآن المعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله والصدق صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله أجره في دعوة إلى الله في تعليمه في جاهل في نصيحته في أمره المعروف في نهي عن المنكر في جهاده أداء الله يحتسب الأجر عند الله ويخلص وله عند الله الأجر العظيم وسائل الكثير. وفق الله الجميع. هل يفضل الشهيد شهداء الغريب صاحب الغرب شهاد نعم صاحب الغرب شهاد نعم شهاد نعم الله امره الى الله في شهداء ومن في الغرق وبالحرق وبالهجم لكن لم ينبغى الشهداء عند الله خمس ذكر من شهيد شهيد جاء في رواه الغرب في هذا الحلال لا ما قاتل إذا خرج في الجهاد والناس يسألون يرجع له الشهادة فضل الشهادة لأنه قد علم على الجهاد وأراد وأعد نفسه للجهاد. أي رسول الله كل الشهادة صلى الله عليه إلا ما يتفعل إلا شهد معركة خاصة والناس معركة مثل ما رسول عمر من الغزمان صلى الله عليه وسلم رسل وصلى عليه وكفر وصلى عليه إلا شهد معركة إلا نفس معركة يقتل في معركة. يرجع على نية

يعني سابقا مهتدية قبلك الجنة. وكان في يدرك المرأة فألقاها ثم قتل حتى قتل إذا جرى عمر بن حمام قال دخل ما بين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فتقدم لقاتل حتى قتل رضي الله عنه. مقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعجاز الإسلام ونشر الدين من تقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الضرورات إلى النور في مصالح جنة. فمن قتل فيه شاهد صابرا مغتسبا بفضل الله فهو موعود للجنة والكرامة وغفران الذنوب. وفق الله لا بكل حال لين حق آدم معلق لأن يقول صاحبه قد يقول صاحبه فإن كان النبي مفرد هو على خطر وإن كان فرد الله يقضي عنه سبحانه وتعالى في المعذور فالله يقضي عنه. صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. نعم الله أعلم. لكن إذا كان مفرط متساهل من المهم على خطر. أما إذا كان معه من دواه ما عليه خطر. وإن كان لو أشرف فنظر الله ما يشرف أكرم عليه أنه يذهب للجهاد وعلى الدين إذا كان يستطيع وفاني وفي أمك مع الدين ما يستطيع ليس الذي يسمى نعم يكون دي معلق عليه يعني ما معلق ما يتبقى في أشهر ولا مهم يعني جاء مكروه الشيخ إلى المحالة. نعم لا مهم محمد لا يسأل عليه مصحف رأيه هذا الله يعني قال الاستدلال هنا مكتوب الحال لا تقول على هناك من السجين توسع وكذا لا في الاستدلال في هذه الأمور مصدقة لا له مقعد يرد في القرن الله يجب الاستدلال للجمال يلا خلينا نروح على ما نعلم الله يجب اللهم اعملني حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة مثلا يكون في معاملات كذا هل ترمى في التلة المهملات أو ما يعمل بها يعني كثيرة يعني يا شيخ الأوراق هذه لكن ينحى ينحى ينحى في الملالة يعني تمسح بالقرب أو تمسح بالإنسان أو ينحى في الملالة بسم الله الرحمن الرحيم لا تمسح تحصل إليك في شيء لا تمسح تكفي يعني أبدا تبارك الجراج لا جعل الحوض ما في لا يحفظها وين ما يحفظها في غلام ولا عين يوم من عين زين هل يعني لا عن شيء خفيف الصدقة خفيفة ما في ما في الصدقة تضر الدين لا يقدر الدين الواجب مقدم على التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال بخل بخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخل بخل. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن أنا حييت حتى لئن أنا حييت أنا حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها كان معه التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم قالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون

وراه قد يهتمونه لم يعرفوا الا اخته الرضيع بمنانه بافراده. وفي حديث السبعين الذين ارسلهم دعاه من بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق. فقال طلبوا من ربهم ان يضيع عنهم انهم قد بلغوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنه فانزل الله فيهم القران انهم قد بلغوا الله فرضي عنهم وارضاهم حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب لانهم فازوا بالجنه وكرامه ولقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه تدل على ان هذا الايمان ممتحنون ولهم أعداء وأن فضلهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وهذه الدرجات العالية في دار الإقامة في دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن. لا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله ونهي المعروف ونهي المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. هذه الدار دار العمل دار الصبر دار الامتحان دار المجاهدة. ومن أخلص لله أفلح. نسأل الله في الله قوله قالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء على طول. في متى يختلف الرجل عن طائفة إذا شكك في الجيش منها الرائد عقب منها أو يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله ويجتهد سبيل الله ينظر نسأل عنده عقل عنده سنة عنده بصر إذا كان مع قوم جهد في سبيل الله في إعلاء دينه لا له اجتهاد في سبيل الله. الله إليك من النظر لأن الله أشهدني قتال المشركين نذر قالوا من الندوات أنهم الله النذر ما قال لله عليه بل إخبار بما هو وعد معاهدة والله إليك ما يكون النذر غير مشروط مباحا يحكم أنه يقنع غير أن الله ما أفعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما كان شيئا في الأديان لكنه وعد والمؤمن يوعد وحق ولهذا وفى رضي الله عنه واجتهد يوم الآخر هنا صعبة يمكن أنها فيها علامة على عرفت أخته أقول لها أشياء خاصة عرفتها يعد أمير بن حمام من يشهد لهم بالجنة يعني لإعلان باسمه لا خير فلا يحاول على القتل. إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا كان طاعة يلزم من لله علي أنا فكذا طاعة يلزم إن لم يطع الله فليطعه وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما في النذر وقال حضر سعيك ما قبلت ذل ما في النذر. إن زرت بلد علمت على فلان قمت في البرس أو إن زوجت فلان نفحته هذا وعد الحديث أن عبد الله أولا كانوا يضعون الطعام في المسجد هم يلتهمون يكتسبون شعب الفقراء وهو الصفة كان يسكنون في المسجد يعني الصفة وليش من المسجد يعني لا بد من تقديم الطعام في المسجد المسجد هو ستكفى في المسجد وما كان في المسجد أربعة سبيل قتلوا غدرا من الذين قتلوا من الذي قتلوا من يكتبوا معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم هناك الطريق ظاهر السياق أنه قوم من الأعداء غير اللي طلبوا فيه. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يقيان فصعدا في الشجرة فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا لي أحسن وأفضل لما رقدت أحسن منها قال أما هذه الدار

إن أبي فراقه يا إبراهيم لا حمد الله أن صلى عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل المقصود احتوى إليك الأمراء والعلماء والمسؤول بالعمل بالشرائع في العام هو الذي يحاول ذكر الأخير؟ لا، من آية كاملة على الصحيح، والأمر بالأمر من الأمر من العلماء يجب أن يطاع في المعروف كلهم، في المعروف لا في المعاصي. ورأيك يعني العام أو المدير المسؤول عاد من الأمر يطاع في المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو لم تصب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحياة الأربعة كلها تعلق بالشهادة في سبيل الله، وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والإخلاص لله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة سابقا في سبيل الله فلقاه الله منازل الشهادة فإن مات على فراشه. من تطلب الشهادة في سبيل الله وهو صادق ولم تيسر له بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بشهاديته الصادقة التي عينها الله منه. في الحديث الثالث دلالة على أن الشهيد شهد الله عليه ألم ضربة السيف والظلف ونحو ذلك، أنه لا يحس من ذلك إلا بالشيء اليسير، كان بالقوصة بالذباب أو العقرب أو نحو ذلك، فهو ما تقص، يعني أن الله سهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك، بل شهد الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قرضه إليه سبحانه وتعالى. وبكل حال، الله جل وعلا أمر الدهر للشهداء ووعدهم شيئا كثيرا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، لما بذلوا في سبيله من مهاجر نفوسهم، ولما صبروا في إظهار دينه وإعلانه والقتل في سبيله، فبصبرهم على جهاد الأعداء وبذلوا نفوسهم في سبيل الله أمرهم الله الأجر العظيم، لأن لا شيء عند الأجر نفسه في أعلى شيء، فإذا بذل هذا الله الله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف له المثوبة، لأنه يعلم الصادقين ويعلم

قد يأثم ما يدل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تكون تدور في آخر الزمان، وأن يرجع الناس إلى حالهم الأولى، الإبل والخيل والسلاح مع المعروف، ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الخيل التي يعرفها الناس قد يرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم، ليس كل شيء يقول لها شأن في آخر الزمان. ولهذا الأصل في آخر خيل